الحمد لله. من أين تؤخذ المبادئ والقيم؟ من الأكثرية؟ لا يمكن. قال الله: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الأمم المتحدة ها هم يشرعون الشذوذ والموبقات. من الدولة الأقوى ها هي الآن تظلم وتطغى في الأرض. إذن الوحي هو المصدر الوحيد للقيم، التوحيد وغيره. بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وهكذا فعل الأنبياء، فالصلة والعفاف والبر والأمانة والصدق، وهكذا من قيم الوحي.